بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى حسن النية. نتابع ما بدأنا به في الدرس الماضي في بيان أسباب العلم للخلق، وذكرنا سببين: السبب الأول الحواس الخمس إن كانت سليمة، والسبب الثاني الخبر المتواتر، وبينا معنى الخبر المتواتر، كما بينا أن الخبر المتواتر موجب للعلم الضروري، والعلم الضروري هو الذي يحصل في نفس الشخص عند أول ما تلتفت النفس إليه، يعني لا يحتاج إلى الاستدلال والتفكر. فإذا ذكر بلد كمكة مثلا، نعرف من أنفسنا ما المقصود بهذه الكلمة من غير تفكر. وإن كان بعضنا لم يذهب إلى مكة ولم يرها، لكن في قرارة نفسه يعلم يقينا بلا شك بوجودها، لأن خبرها، خبر وجودها، استفاض أجيال وأجيال، جيل بعد جيل أخبر بوجودها. فصار الواحد منا وإن كان لم يرها أو لم يزرها لا يحتاج إلى التفكر والاستدلال على وجودها، صار العلم بها ضروريا. وذكرنا أيضاً أن الخبر المتواتر يبدأ بكثرة من الناس، ثم تزداد هذه الكثرة إلى أن يصل إلينا أو إلى من بعدنا. أما خبر النصارى بصلب عيسى عليه السلام فليس من المتواتر، لأنه لم يبدأ بكثرة، بل حتى الذين بدأوا به لم يكن عندهم يقين أنه عيسى، لأن الله تعالى قال: ولكن شبه لهم، تهيأ لهم أنه عيسى، ما كانوا مستيقنين، ما كانوا على يقين. طيب، لزيادة تفصيل في هذا الموضوع اكتبوا تنبيه: تنبيه قد شرح الكستلي رحمه الله، قد شرح الكستلي بالكاف رحمه الله عدم تواتر خبر النصارى قد شرح الكستلي رحمه الله عدم تواتر خبر النصارى بقتل عيسى وصلبه. قد شرح الكستلي رحمه الله عدم تواتر خبر النصارى بقتل عيسى وصلبه، حتى الذين أخبروا بذلك ما كان عندهم اليقين، بل شبه لهم. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال أيضا: وما قتلوه يقينا. هم ظنوا أن الذي قتل وصلب المسيح، ولم يتأكدوا من ذلك، ألا يروى إنه في بعض كتبهم هذا المسمى إنجيل برنابا، هذا لا يعترف به النصارى، لكن يذكر أنه بعد أن حصلت عملية الصلب وتفرق الناس من حول المصلوب، جاء شخص يسمى بطرس. النصارى يقولون هذا كان من أكبر تلاميذة المسيح، فوقف أمام الجسد المصلوب، فيزعمون أن المصلوب عاد إلى هيئته الأصلية، فعرف بطرس أن هذا الذي صلب لم يكن عيسى، لكنهم لا يروجون، لا يعترفون بهذا الخبر، بهذه القصة، يقولون خاف أن يتكلم، الناس لن يصدقوه، لأن الشخص الذي رأى هذا واحد، كل الناس الذين كانوا حول الصليب على زعم النصارى رأوا أن المسيح هو الذي قتل، لأن الله تعالى جعل الشخص المصلوب يشبه عيسى، فلما رجع إلى هيئته الأصلية كان بقي هذا بطرس، فخشي إن تكلم أن يتهمه الناس بالجنون أو الكذب، لكن أخبر بعض خواصه. هذه الرواية لا يقبلها النصارى، وهي ليست موجودة في كتب المسلمين، يعني ليست واردة عن طريق موثوق بالنسبة للمسلمين، لكن بعض النصارى يرويها. برنابا هذا لا يعترف به النصارى لأنهم من جملة ما هو مذكور فيه أن المسيح أخبر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيأتي من بعده نبي اسمه أحمد، فينفون هذا الكتاب. يعني النصارى إذا قالوا أنه كان أنه في الإنجيل الذي أنزل على عيسى مذكور فيه لا تقتل، لا تسرق، لا تسرق، لا تزني، نصدقه. أما نسبتهم قول قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان إلى عيسى لا يجوز تصديقهم فيه، أو من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر أيضا لا يجوز تصديقهم فيه، لأن الضرب على الوجه حرام. ونسبة هذا الكلام إلى عيسى معناه أن عيسى بزعمهم يشجع على حصول هذه المعصية. أعيد، قد شرح الكستلي رحمه الله عدم تواتر خبر النصارى بقتل عيسى وصلبه، حتى الذين أخبروا ما كان عندهم يقين بل شبه لهم. فاصل. وقول اليهود عن موسى، إيه عم اكتبوها، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال أيضا وما قتلوه يقينا، ما هيك لهون؟ أوكي، ولم يتأكدوا من ذلك. طيب، وقول اليهود عن موسى، وقول اليهود عن موسى، لأنه في شيء عم كتبكم يمنه مكتوب هون، يعني عشان هيك عم بنسى شو. وقول اليهود عن موسى إنه قال إنه قال إنه لا شريعة بعد شريعتي، شي يعني؟ يعني الكستلي شرح أن قول النصارى بيّن يعني أن قول النصارى بقتل عيسى وصلبه، وقول اليهود بأن موسى قال لا شريعة بعد شريعتي، بيّن أن كلامهم هذا ليس من قبيل الخبر المتواتر. كيف بيّن؟ حنذكر. فقال كلام الكستلي هذا جاء في كتاب اسمه حاشية الكستلي، بالصحيفة 35 من حاشية الكستلي، فقال إذ قد قيل مش إذا، لأنه عم بيقول إنه خبر النصارى هذا وخبر اليهود ليس متواترا. ليش؟ إذ قد قيل، يعني لأنه قد قيل إن عدد النصارى المخبرين بقتل عيسى، المخبرين عن قتل عيسى، المخبرين عن قتل عيسى عليه السلام لم يبلغ حد التواتر في الطبقة الأولى، لم يبلغ حد التواتر في الطبقة الأولى. شو هي الطبقة الأولى؟ يعني أول من أخبر. يعني الذين زعموا مشاهدة ذلك. لم يبلغ حد التواتر في الطبقة الأولى والوسطى. يعني ما بلغ من الكثرة إلى أن يصير الخبر متواترا. لم يبلغ حد التواتر في الطبقة الأولى والوسطى على أنهم لم يروا قتله على أنهم لم يروا قتله رؤية صادقة. ما الدليل على صحة ماذا؟ على أنهم لم يروا قتله رؤية صادقة، بل نظروا إليه من بعيد، بل نظروا إليه من بعيد مصلوبا. فشبه لهم، فاصل. كم شو لام بهذا هيك عم زي أيوة طالب البركة. وشرط التواتر الاستناد إلى الإحساس التام، وشرط التواتر الاستناد بس ما بنلفظ الهمزة، الاستناد إلى الإحساس التام. معنى إلى الإحساس التام حطوها بين مزدوجين إذا بتكون، أي إلى اليقين لا أن يكون مريضاً ويرى تخيلات أو سراباً. لأنه الرؤية أو الرؤية من بعيد للشيء تحتمل الإيهام، تحتمل التخيل، يعني تفتقد إلى عنصر الإحساس التام، لذلك ليست يقينية. وبلوغ عدد اليهود المخبرين عن تأبيد دين موسى عليه السلام وبلوغ عدد اليهود المخبرين عن تأبيد دين موسى عليه السلام. دين موسى بين قوسين أي شريعة موسى، يأتي الدين بمعنى الشريعة. أنه لا شريعة بعده، يعني لا تنسخ شريعته بشريعة غيره، باقية إلى نهاية الدنيا. أنها لا تنقطع بموته، لا تنقطع، وببعثة غيره لا تنقطع على زعمهم. وبلوغ عدد اليهود المخبرين عن تأبيد دين موسى عليه السلام حد التواتر في كل طبقة، يعني من الطبقات الثلاث، في كل طبقة ممنوع. فاصل. ولعل ذلك في الأصل من وضع الأحبار صونا لرئاستهم، لأنهم حرفوا شريعة موسى وحرفوا دين موسى وقالوا للناس دين موسى يؤخذ منا، فصاروا يحلون ويحرمون على ما يوافق هواهم للمحافظة على مراكزهم وكراسيهم ومناصبهم. يحصل في هذه الأيام شيء يشبه هذا من بعض الزعامات. أحدهم الذي ترحم على شخص مات كافرا وسماه شهيدا صار يحتج الآن بأحاديث نبوية بزعمه. ولعل ذلك في الأصل من وضع الأحبار صونا لرئاستهم، كما كانوا يكتمون نعت محمد عليه السلام في التوراة، في التوراة الأصلية يعني. ونعت محمد يعني صفة محمد عليه الصلاة والسلام. لأنه ورد في التوراة الأصلية صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يكتمون ذلك. حتى إن كعب الأحبار أحد علماء اليهود الذين عاشوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسلم إلا في خلافة عمر، كان أبوه قبل أن يموت، قبل أن يتوفى، ترك له مفاتيح، قال له إلا هذا الباب لا تفتحه. لكن بعد وفاة أبيه فتح ما منعه أبوه عنه، فوجد كتابا فإذا فيه نعت محمد في التوراة، فأسلم. كان موجود في زمن النبي، كان موجود. مع مرور الزمن صاروا يخيرون ويحرفون، لكن كانت موجودة. النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليهم الحجة من كتابهم، قال لهم أليس يوجد في شريعتكم كذا وكذا، فأنكروا، قال أحضروا الكتاب. وهو عليه الصلاة والسلام لا يقرأ المكتوب، فدلهم عليه. لكن هذا الكتاب انقرض، يعني التوراة الأصلية انقرضت بعد ذلك، ما عادت نسخه موجودة. قلنا ولعل ذلك في الأصل من وضع الأحبار صونا لرئاستهم، كما كانوا يكتمون نعت محمد عليه السلام في التوراة. زيدوا بين مزدوجين، اللي بين المزدوجين هذا زيادة على كلام الكستلي، ليس من كلامي. حتى خرج إليهم عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام كان عالم اليهود في المدينة، ثم أسلم وهو أحد المبشرين بالجنة. النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة. لا، عبد الله بن سلام صحابي كعب الأحبار، ليس له صحبة، أسلم في زمن عمر. ليس كعب الأحبار، كعب الأحبار شيء آخر، يعني غير عبد الله بن سلام. حتى خرج إليهم عبد الله بن سلام وقال لهم، ألا تجدون وصف محمد بالتوراة؟ ألا تجدون، قال لهم ألا تجدون وصف محمد بالتوراة؟ فقالوا لا. فقال ائتوا بالتوراة. تعرف التوراة؟ كتاب اليهود، بس عم نحكي عن التوراة الأصلية. تفهم علي؟ تفهم علي؟ فقال ائتوا بالتوراة، يعني جيبوا التوراة. فجاءوا بها، وصار أحدهم يقرأ وقد وضع يده على وصف النبي، خباه بإيده المذكور فيه صفة النبي عليه الصلاة والسلام، المحل المذكور بالكتاب، صار يخبيه في إيده مشان ما يشوفوه إنه ما مذكور، وقال ما إنه مذكور. لأنهم كانوا يعلمون أن النبي لا يقرأ. هذه الحادثة حصلت بحضور النبي عليه الصلاة والسلام، أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يعلمون أن النبي لا يقرأ المكتوب. زيدوا لا يقرأ المكتوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع يدك واقرأها هنا. قال له شيل يدك واقرأ هون، مع النبي لا يقرأ، يعني الأحرف المكتوبة لا يقرأها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع يدك واقرأها هنا. فرفع يده وقرأ وصف النبي صلى الله عليه وسلم، مين بيعرف شو كان اسم النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة؟ ما ظن سماع. تعكتب خلص تعكتب. وكان اسم النبي في التوراة نكفي الأسبوع الجاي. وكان اسم النبي في التوراة المتوكل. وورد فيه، يعني في التوراة، وورد فيه في وصفه عليه السلام أنه أكحل العينين، نقطة. كان عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي بما فعله بنو إسرائيل، فذكر لهم مرة فذكر لهم مرة قصة مسخ بعض اليهود قردة فكانوا يتهمون بعض جماعتهم بأنهم هم يخبرون النبي بذلك، لكن الحقيقة قلنا فكانوا يتهمون بعض جماعتهم بأنهم هم يخبرون النبي بذلك، لكن الحقيقة أن هذا كان وحيا من الله تعالى، سكروا القوسين أو المزدوجين. نرجع لكلام الكستلي. على أنه قد قيل إن بخت نصر، بختة مش أختة، إن بختة نصر، بختة نصر زي ما في بالإنجليزي بيقولوا اسم، له اسم بالإنجليزي بختة نصر بيسموه شيء، على أنه قد قيل إن بختة نصر قد استأصلهم، استأصلهم يعني قتلهم، ما خلى منهم إلا يعني اللي زمط كم واحد منهم، وقطع عرقهم يعني نسلهم، حتى لم يفلت منهم إلا الآحاد والشذاذ، يعني أفراد قليلون هم الذين نجوا من القتل، لأنه بعد أن ذبحوا سيدنا يحيى عليه السلام بقي دمه يفور إلى أن مر زمن طويل، فسلط الله عليهم بخت نصر، جاء من العراق، كان جبارا طاغية كافرا، فأبادهم إلا من استطاع أن يهرب منهم وهم عدد قليل، قتل نحو 70,000 أو أكثر. عم بحكي عن اليهود، منك مركز. خلصنا هذا، عم نرجع هلا لكلام، عم نحكي لك كلام الكستلي لما حكينا عن القردة كنا بالزيادات. وأتلف نسخ الإنجيل، نسخ التوراة التي كانت موجودة، وخرب بيت المقدس. يعني بيت المقدس صار أثراً بعد عين. بيت المقدس يعني القدس، هدمها كلها، صارت خراباً، قاعاً صفصفا. لذلك بعد زمن لما جاء سيدنا العزير إلى بيت المقدس ونظر إلى هذه المدينة والخراب الذي عمها، لدهشته قال: أن يحيي الله هذه الأرض بعد موتها. يعني يريد أن يبين شدة الخراب الذي حصل، فأماته الله 100 عام ثم أحياه. وكان يحفظ التوراة، فلما رجع قال لهم: أنا العزير. فلم يصدقوه حتى قالوا له: العزير كان يقرأ، كان يحفظ التوراة. لأن الشأن، شأن أمم الأنبياء السابقين ليس كشأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أكثرهم ما كان يحفظ الكتاب الذي ينزل عليهم، أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الولد الصغير يحفظ كتاب الله، ابن 7 سنين يحفظ كتاب الله. كان أحد العلماء يسمى محمد بن اللبان، كان له من العمر 4 سنوات يحفظ القرآن الكريم. وكان إذا جاع بكى، صغير طفل 4 سنين حافظ القرآن، بس لما يجوع يبكي. في كبار لما يجوع بيبكوا معي. لا قديم، يعني منه قديم جدا. لعله يعني في الزمن الأيوبي أو المملوكي أو يعني. أما في الأمم، في أمم الأنبياء السابقين قليل جدا الذي كان يحفظ التوراة أو الإنجيل. يعني يعتبر من بالنسبة لهم من العجائب أن العزير يحفظ التوراة. لذلك لما رجع إليهم بعد 100 سنة وامتحنوه فأملى عليهم التوراة من حفظه، هؤلاء يهود خيبر قالوا له: أنت ابن الله. قالوا له: أنت ابن الله. اليهود الذين كانوا في خيبر، خيبر في المدينة المنورة، ناحية من نواحي المدينة المنورة. طيب، فاصلة بعد والشذاذ فاصل. وربما يقال، ربما يقال يعني يرد على اليهود والنصارى أيضا بهذا الذي سنذكره، أن خبرهم ليس متواتراً، ليس يقينياً. وربما يقال إن خبر النصارى واليهود يعني إن خبر النصارى بقتل عيسى وصلبه، وخبر اليهود بأن موسى قال شريعتي هي خاتمة الشرائع لا تبدل، لا تأتي شريعة غيرها، لا يأتي غيرها، لا تأتي شريعة بعد شريعتي، إن خبر النصارى واليهود وقع في معارضة القاطع، وقع يعني حصل جاء في معارضة القاطع، بين قوسين أي جاء خبرهم معارضاً، أي جاء خبرهم معارضاً للنص القاطع، الذي هو القرآن، الذي هو القرآن. سكر القوس، كفي كلام الكستلي. وشرط التواتر أن لا يعارضه وشرط التواتر أن لا يعارضه دليل قاطع، حتى يكون متواتر ما بده يكون في دليل قاطع، إذا في دليل قاطع ينقض هذا الخبر لا يكون الخبر متواترا، فمن شرط التواتر ما يكون معارض بدليل قاطع، ما يكون هذا الخبر معارض بدليل قاطع. قول النصارى أو قول اليهود المسيح ابن الله أو العزير ابن الله، مهما كان بلغ عددهم من الكثرة الذين يقولون هذا، لكنه معارض بالدليل القاطع العقلي والنقلي. وشرط التواتر أن لا يعارضه دليل قاطع، انتهى كلام الكستلي، بين قوسين عقلي قاطع أو نقلي ثابت. دليل قاطع يعني دليل عقلي قاطع، عقلي قاطع أو نقلي ثابت يعني نص ثابت. إلى هنا، بعد بدكم زيادة التفاصيل بهالموضوع ولا اكتفيتوا؟ لا، في أخبار، في تفاصيل كتير بعد يعني إن شئتوا، بس مش اليوم إن شاء الله، الأسبوع القادم نكتفي اليوم بهذا القدر. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.